سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال في حديثه الشريف: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب الثواب المترتب على بناء المساجد لله تعالى ومن أجل أن يصلى فيها. واليوم معنا باب جديد، ألا وهو باب الثواب المترتب على المشي إلى المساجد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء الأمر في الآية بالسعي، فاسعوا إلى ذكر الله. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. والحديث فيه من الفوائد: إذا توضأ الإنسان فليحسن وضوءه، وإحسان الوضوء المجيء بأركانه وسننه ومستحباته والإسباب فيه. ثانيا، فيه أن من خرج من بيته إلى المسجد فعليه أن يتجنب اللغو لأنه في صلاة، واللغو كلمة واسعة تطلق على الكذب وما سواه، تطلق على ما لا منفعة فيه. فلربما خرجت من بيتي للصلاة وخرجت أنت الآخر للصلاة فالتقينا معا في الشارع، فترانا إذا ما أتينا معا نتحدث في أمور الدنيا ويتحدث غيرنا في أعراض الناس، ويتحدث غير هؤلاء في البيع والشراء. إذا خرجت من المسجد ينبغي علي أن تعلوني السكينة وأن يعلوني الوقار، لا أتكلم لا في دنيا لا في بيع ولا في شراء ولا في عرض ولا في شيء إلا في ذكر الله تعالى. لماذا؟ لأنني في صلاة، ما دمت قد خرجت للصلاة فأنا في صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه ليكتب له بإحدى خطوتي حسنة. يعني الطريق طريق تكفير، يكفر الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومن ثم على قاصد المسجد أن يأتوا بهذه الكيفية في المشي بالوقار والسكينة، ما أدركه من صلاة يصلح وما فاته من صلاة يقضيه أو يتمه كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في الحديث الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. وأنت قادم من المسجد كل خطوة صدقة في ميزانك، صدقة. إذن خطواتك مع أنها في ميزانك إلا أنها تأتي كذلك صدقات، وهذا من عظيم جود الكريم سبحانه وتعالى. يجود الله تعالى عليك يحسب خطواتك إلى الصلاة صدقات تأتي في ميزانك يوم القيامة. وفي هذا دعوة إلى إكثار الخطى إلى المساجد. من اعتاد أن يمشي في الخطوة متر نص يخلي الخطوة 30 سنتي، يخليها نص متر، يبقى الخطوة اللي هي متر نص بالنسبة له تبقى ثلاث خطوات، يرفع بها ثلاث درجات ويحط عنه بها ثلاث خطيئات، ويجعل له في الميزان بكل خطوة صدقة، بكل خطوة صدقة. كذلك عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقائد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي الحديث زيادة على ما مضى، زيادة: المشي إلى المسجد يكفر الخطايا، نعم، يرفع الدرجات، نعم، يزيد الميزان ثقلا كصدقات، نعم. لكن الزيادة هنا أن الكاتب، والإنسان منا له كاتبان، كاتب عن يمينه وكاتب عن شماله، كاتب الحسنات وكاتب السيئات. وكما ذكرنا سلفا أن كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات. إذا هم الإنسان بحسنة مجرد الهم لا يتوانى كاتب الحسنات، يخطها حسنة، يخطها حسنة، فإذا ما قام بفعلها حقيقة كتبها 10 حسنات. وكاتب السيئات إذا هم المرء بالسيئة يقول له كاتب الحسنات: انتظر، انتظر. فإذا ما أوقع العبد السيئة إلى واقع فعلي كذلك لا يكتب كاتب السيئات، إنما يقول له كاتب الحسنات: انتظر، انتظر عساه أن يرجع، انتظر عساه أن يندم، انتظر عساه أن يتوب. فإذا تاب كتبت حسنة، وإذا أمضاها ولم يتب كتبت سيئة. وهذا من جود الله تبارك وتعالى على عباده. فالخطوة إلى المسجد 10 حسنات، إذن هذه الرواية فيها 10 حسنات، إذن فيها زيادة على ما مضى. وهذه الرواية رواية حسنة الإسناد كما ذكرها الإمام الطبراني في المعجم الكبير. كذلك من الروايات التي فيها زيادة، والزيادة صحيحة، عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، يعني حضر الموت رجلا من الايه؟ من الأنصار. حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وهذا الحديث في سنن الإمام أبي داود. أولا في الحديث سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أحد التابعين الثقات الأثبات وأحد الفقهاء المشار إليهم بالبنان، ولد سنة 15 من هجرة الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، وعاش حياة مليئة بالعلم، وتوفي سنة 94 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وسعيد بن المسيب بما أنه تابعي إلا أن أباه صحابي، أبو صحابي المسيب ابن حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي، صحابي جليل أسلم يعني يوم الحديبية، ومنهم من قال أسلم بعد الحديبية، وقدم كما ذكرنا في درس الهصر في تاريخ وفضائل مصر، ذكرنا أنه قدم مصر حرسها الله تعالى ورعاها لغزو إفريقية سنة 27 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسيب صحابي وسعيد تابعي. سعيد المسيب بيقول حضر رجلا، على تقديم المفعول حضر رجلا من الأنصار الموت، يعني الرجل هذا كان في حالة احتضار، وهو في حالة الاحتضار يكلم من حواليه من الناس بيقول لهم: سأحدثكم حديثا لا أحدثكموه إلا احتسابا، يعني هو ما يرجو بالحديث إلا وجه الله تعالى. طيب الحديث لما يحدثه المحتضر ده في دلالة على إيه؟ في دلالة على أحوال. أول حالة حسن الخاتمة، ما من علامات حسن الخاتمة أن توفق إلى عمل صالح ثم يوفق المتوفى ثم يموت عليه. وهناك رواية جميلة جدا، الرواية المحفوظة اللي بيكون بيحفظها: إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا استعمله، دي محفوظة. لكن في رواية أخرى: إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا عسله، عسله. قالوا: وما تعسيله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى دي ما عسل ولا ما هو عسل؟ لما تبقى الخاتمة عسل، العسل حلو ولا مر؟ حلو المذاق، كله منافع. يبقى الله تعالى إذا سبقت رجل الخير منه إلى عبد من عباده عسله، يعسله قبل الموت، يخلي الخاتمة عسل، والعسل قبل الموت يوفق إلى عمل صالح ثم يموت عليه. هذا الرجل الأنصاري عند الموت بيقول لهم: أنا هكلمكم كلام هدفي من كلام وجه الله، وهدفه ألا يكتم ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم في هذا أن كتم العلم من الكبائر، كتم العلم من الكبائر. ومع أنه من كبائر إلا أنه يستثنى في الكتم أشياء، يستثنى في الكتم أشياء. مثال الغيبة كبيرة ولا صغيرة؟ لكن تستثنى أحوال من الغيبة. حد ممكن يذكرني بها؟ التعريف. أيوة، لما عندما نذكر لقبا يكرهه صاحبه، واحد مثلا معروف في البلد أبو رسيب، اسمه محمد نبيه، والبلد فيها 10 محمد نبيه، تقول له عايز محمد نبيه، يقول لك مين فيهم؟ يقول طبعا هو مش عارف اللقب، يقول طب قول له هو شغال فين؟ يقول له هو شغال فين؟ يقول له ايوه ابو رسيل، ابو رسيل. هو لو سمع ابو رسيل هيبقى ايه يعني، خلاص تنتفخ اوداده ويغضب. لكن لما ذكروا كلمه ابو رسيل ذكروها على سبيل المذمه ولا على سبيل التعريف؟ يبقى هنا غيبه ولا مش غيبه؟ لا مش غيبه. طيب كذلك في علم الجرح والتعديل، في العلم ده اللي هو بيحفظ الحديث النبوي من ايه؟ ان يكون فيه دخل او لغط. يقول لك الراوي ده مدلس او يهم او اختلط باخره، يعني كان حافظا ولكن لما كبرت سنه تغير الحفظ بتاعه، الزهايمر هجم عليه فبدا ينسى. طبعا لما بدا ينسى النسيان ده ما كان في اول عصره انما كان في اخر عصره، يقول فلان ده اختلط باخره. طيب فلان هذا كذاب، ما يقولون كذاب على سبيل المذمه انما على سبيل تعريف الناس بان الحديث هذا لا يصح، ومن ثم ده لرعايه مصلحه الدين وحفظ الحديث النبوي من التحريف والتدليس. طيب يبقى كذلك هذا ليس بغيبه محرمه. المشورة والفتوى، أنا في بيتي بخيل والمرأة في البيت، أنا منعها تحط بيها في الجرد أو تحط بيها في السجاري، والمعروف المتعارف عليه بين الناس إن الكيلو مثلا بآخر الشهر بتصرف مثلا 1000 جنيه وأنا بديها 200 جنيه، وعندي عينين صغار بيرضعوا بتجيب لهم لبن من الصيدليات يكفوا دولي؟ ما يكفوش حتى لبن الأطفال. طب ماذا تصنع المرأة؟ أين تذهب ومن أين تأتي بما يكفي الحاجة؟ تقوم بتسأل الشيخ، زوجي عم الشيخ بيديني 200 جنيه، ويعني ما بكت أهم كده، أنا عم الشيخ مش بكفي لبن الصغار، مش ينفع أمد دي من وراه وآخد بس نجيب طبيخ؟ هي لما بتذكر هنا بتذكر سوء الزوج ولا بتذكر حسن الزوج؟ سوقه، لكن هي هدفها من ذكر مساءة الزوج المساءة إليه ولا تترخص بفتوى؟ تترخص بفتوى، دي مسألة شرعية وليس من غير المحرمة. هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وعن ولدها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. سيد سيد كبير عيلة، كبير عيلة، بينادي في الناس ويجمع، ايوه بينادي ويجمع، لكن شحيح مش بيعطيها اللي يكفي. ايحل لي ان اخذ من ماله ما يكفيني وبني بالمعروف؟ مش قالت له هاخد وادي لاختي ولا هاخد وادي ابويا وامي، هاخد اصرف علي وعلى العيال بالمعروف. قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. يبقى ذكرت سوء ابي سفيان من قبيل ذمة ابي سفيان ولا من قبيل ان تعرف حكم شرعي؟ يبقى من قبيل ان تعرف حكما شرعيا. المشورة، يعني قدمت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها الى النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله خطبني رجلان، خطبني ابو جهم، مش ابو جهل، ابو جهم، وخطبني معاوية، فأيهما أنكح؟ أتجوز من فيهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك، لا مال له، مش معاه فلوس، وهو عارفها متطلعة إلى معيشة عالية، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، شيء العصا على كتفه. معناها إيه؟ معناها مزاجه مش طبيعي، بيضرب. انكحي أسامة، انكحي أسامة ابن زيد، وأشار بيده سفن إلى أسامة، فأشارت كذلك إلى أسامة، يعني موافقة على أسامة. وأسامة كان شكله إيه؟ كان أسود من الليل، كان أسود من الليل، لكن الناس اختار لها أسامة، فما اختارت فوق اختيار النبي اختيارا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ذكر معاوية بأنه لا مال له، وذكر أبا جهم بأنه يضرب. الضرب ده في الرجل ممدوحة ولا مذمومة؟ لكن هو ذكر من قبيل مذمة والقبيل المشورة. المشورة واحد بيسألك بلك جاي فلان لبنتي ايه رأيك، لو انك غطيت عليه وانت عارف بجرة وعذرة وقلت له وين كويس وبالناس وزوجه، ويوم الصباحية طلبها او ضربها، تقدر تجابه تاني؟ ما تقدرش. ليه؟ لانك كتمت عليه. يبقى افهم معايا، الكتم كتم العلم من قبيل البخل به كبيرة. يبقى واحد كده عارف الحق ومش يرضى ينطق بالحق، ليه؟ متكبر. لا، هذا فعل كبيرا لانه شايف الناس على الغلط وساكت. اقل شيء تلفت انظار الناس لما هم فيه من اخطاء. وعندك طبعا الاسلوب المعسول، السهوك عليه. تعرف السهوكة؟ السهوكة دي لغة مصرية. السهوك عليه، يقول كلمتين كده يبسطوه وينفخوا بكلمتين، وبعد كده يقول له والله يا عم الحاج بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب انت 10/10، بس يا خسارة لو تعمل كذب. هياخده وهو مرتاح، هيقبلها وكل رضا، وهينفذها بحذافيرها. ليه؟ انت اعطيته حظه، نفخته شوية. لكن لما تجيب له تقول له بعد 50 سنة أو 60 سنة وهتموت ولسه بتعصى، مش هيقبل منك ولا هيسمع. حتى لو انك ابنه في الصلب مش هيسمع لك. ليه؟ دايما باستمرار المواجهة صعبة، المجابهة بالسوء صعبة. لو ابني قال لي كده مش هسمع كلامه، لكن لما كده تسهوك عليا وتحتال عليا بكلمتين، اهو برضو انا بشر ونفسي افرح شوية بنفسي. يقول لي عم الحاج انت والله كويس جدا، انت بسم الله ما شاء الله بسمع عنك كلام مية مية، بس يا خسارة عم الحاج في كذب. قال هنا يسمع ليك بانصات، لكن ان شاء الله يا ابني هتشوف مني احسن من كده، وبعديها هو يغير. يبقى اذا لا مانع من توجيه الناس، لكن بحكمة ولطف، بحكمة ولطف. طيب يبقى اذا الكتم، خاف الرجل الانصاري من كتم ما سمع، لان ما سمع امانة، امانة. طب هو مش جاله حالة حياته ليه؟ خاف ان يتكل الناس، وكان هذا داء بالصحابة الكرام. يعني عمرو بن العاص وهو بيموت قالوا مسمية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة على ما كان من عمل، ما احب ان يقوله حال صحته حتى لا يسمعه سامع فيتوكل ويترك الايه؟ العمل. لا، لكن عند الموت قاله على سبيل الامانة، واللي يسمعه منه يحمله ويفهم. ويجوز كتم العلم في مسائل، في مسائل. مثال، انا الان بمارس علم وانا ارى من امامي، اعرف حكمة الحكيم واعرف غير ذلك في ايه؟ في الناس. في واحد عنده حكمة والتاني ما عندوش حكمة، عنده حماس لكن ما عندوش مع الحماس رشد، ولا عنده مع الحماس اعصاب منضبطة. لما انا اعطي علمي صاحب الحماس غير المنضبط، ينفع به الناس ولا يهضر به في نفسه ويضر به الناس؟ هيضر به الناس. ومن ثم يجوز لي ان اخص بعض الطلاب بعلم دون بعض، ده شايف في حكمة هياخد الكلام وينفذه بهدوء والناس تعمل زيه، اما التاني هياخد الكلام وايه ويبقى كده فظ وغليظ مع الناس ويكلمهم من علو ولا حد سامع منه وفي الآخر حيكرهوه، يبقى أنا لما حملته ما لا طاقة له به كان العلم عبئا عليه. لا، ومن ثم حتى في بيتك في الأولاد، عندك أولادك خمسة ربنا يبارك فيه، فيهم واحد يقدر ياخد فلوس ينفذها في الأماكن اللي تأتي عليه وعلى البيت بالمنفعة، والتاني ياخد يضيع، هتدي فلوسك لمن فيهم؟ للي بيضيع ولا للي عنده رشد؟ للي عنده رشد. ومن ثم العلم، منه علم يقتل لكن يقتل في مواطن، كذلك من العلم المكتوم. الشريعة فيها أحاديث وأحكام، منها أحكام لا تدار على العامة، وإذا أوذرت على العامة أفسدت. لماذا؟ لأن العامة عقولهم ليست كعقول خاصة. يعني تعالوا نتكلم كده، أنت في وظيفة، الوظيفة فيها أسرار مهنية، هذه الأسرار يعرفها المختصون، لو عرفناها للعمال العاديين ممكن يخربوا على الشركة، ممكن يخربوا الوظيفة. كذلك الشريعة فيها أحكام ما ينبغي أن تدار إلا فيما يوافقها من أحوال. مسألة رضاع الكبير لما طلعوا بها في التلفزيون وقالوها على الملأ بيخاطبوا بها العامة، هو صاحب التخصص بيفهم في التخصص، واللي ما يعرفش في اصول الفقه يقوم بيحمل الخبر، وبعديها ممكن ياخذ الخبر على انه يتهكم بيه بعد كده، ويقول لك يا عمي خلاص انا معايا في المكتب خمس سكرتيرات، اربع منهم يبقوا اخواتي في الرضاعه او يبقوا امهاتي في الرضاعه، وياخذوها للسخريه. ليه؟ لان الانسان اللي قاعد في الفضائيه ده وقال بخاطب ملايين البشر، كم واحد بيفهم في الملايين الدليل بما ينبغي ان يفهم؟ وهو كده خلاص هو اللي افسد، اللي حمل وافسد له الفساد على مين؟ على من تكلم بالعلم ده. المساله ثابته، لكن لا اتكلم بها الا في فتية تخصها في حال مشابه الحال، حال سالم مولى ابي حذيفه، هم اتبنوه وبعدين كبر في البيت أصبح لا يعرف أبا إلا أبا حذيفة، ولا يعرف أما إلا زوجة أبي حذيفة. فطبعا الولية لما الولد كبر أصبحت تتحرج منه، فذهبت إلى سيدنا رسول الله، أعمل إيه؟ ما نقدرش نلمه في الشارع، ما نقدرش نعرضه لكلام الناس، أعمل معاه إيه؟ قال أرضعيه تحرمي عليه. يبقى أي حالة تشبه هذه الحالة نسقط عليها الدليل، لكن مش نقولها كده على الملأ، يقوم الايه العامي اللي عارف واللي مش عارف يتهكم من الدين. وفي صحيح البخاري من قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لا تخرجوا على الناس بما لا يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لما يبقى ابوك مش عارف يشرب الكلمه اللي هتقولها ما تقولهاش. ليه؟ ان قلتها ليه وهو مش مستوعبها هيقول لك ابي يا عم ولسه ما نسمع، جابوا لنا دين جديد. يبقى هو لما قال جابوا لنا دين جديد كذبك انت ولا كذب ربنا؟ كذب ربنا وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي حمله على هذا؟ غشمي انا. مش ينفع انا اكلم الناس بما لا يعرفوه، اكلمهم بما يعرفوا اولا. طيب عايزهم هم يعرفوا الشيء مش هامرهم بيه، اعمله انا. لما اعمله انا في خاصتي هيسالوني بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقول لهم والله انا قرات في في في في, في, في الكتب كذا كذا كذا. يقوم هو اول مره هو شافها فيا، يقوم قراتها، يقوم قراتها، يقوم بعديها هو يعمل وغيره يشوفها يعمل، يقوم ينتشر العلم. لكن انا لما اكلمه بشيء هو ما يعرفوش اصلا وامره به هيقول لي يا عم احنا عارفين طول عمرنا ان الصلاة خمس صلوات لا وراهم ولا قبليهم، لكن لما اقوم بها انا هو يسألني اقول له دي النبي قال كذا، يقوم يبقى هنا هو اخذها كفتوى عن سؤال او كإجابة عن سؤال، اما لم امره به. ومن ثم لا تأمر غيرك بما لا يعرف، اعملها أنت أولا، فإذا رآها فيك وسألك أجبه عن سؤاله بهدوء، يبقى أنت كده توصل العلم بالراحة. الأنصاري قال وهو في حالة احتضاره، قال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، أدري على الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اللي سمع النبي بيقول ده تابعي ولا صحابي؟ صحابي. أيوه خليك صاحي. يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة. يبقى الحسنة برجل اليمنى، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. ده الإشارة اللي فيها ملك الحسنات فين وملك السيئات فين؟ على اليسار. فليقرب أحدكم أو ليبعد. عايز تجرب من المسجد، عايز تصلي في المسجد البعيد، انت حر، انت عرفت الثواب وحسب الهمة وحسب الطموح نفذ. فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، يعني إن أتى في السابقين غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا، يبقى أتى في إيه؟ كمسبوق، من شهد الجماعة في أولها سابق. أما من شهدها في الركعة الثانية سابق ولا مسبوق؟ مسبوق بالنسبة للصف الأولاني. فإن أتاها وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، وفي رواية وقضى ما بقي. يعني أنا لما آجي في الركعة الثانية ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فاقضوا. اللي قال فأتموا يبقى اعتبر الركعة الثانية للإمام أولى لمين؟ للمأموم. أما اللي قال الرواية الثانية وما فاتكم فاقضوا، قال لك إن هو الركعة الأولانية فاتته، يبقى يقضيها في آخر الصلاة. لو جهرية يجهر بيها، لو فيها تشاهد يبعد فيه، حتى يعني ما تختلفش في الايه الروايات، او اختلاف الروايات بيكون فيها زيادة معنى. والقولان هذان ذكرهما صاحب كتاب يعني اعوذ بالله مش هو من فقهاء المالكية، وهو الامام القرطبي له كتاب كده بداية المجتهد، بداية المجتهد ذكر فيه هذه المسألة بالايه بروايتين. ذكر أن المسبوق إن صلى على رواية ما أدركتم فصلوا، يبقى الركعة التي أتى بها مع الإمام لكن الثالثة الإمام بالنسبة له هو الأولى، ومن ثم يتم الصلاة على هذا. إن أدرك مع الإمام الثالثة في المغرب يبقى بالنسبة له الأولى، الثانية هي مثلها إيه؟ الثانية هي مثلها إيه؟ يجهر ويجلس فيها للتشهد. أما على رواية وما فاتكم فقدوا، لا يبقى هو الثالثة اللي مع الإمام بالنسبة له ثالثة، يبقى وحيد بإيه؟ حيد بالأولى والثانية، حيظهر فيهم، سيظهر فيما بقي من المغرب. هو صلى مع الإمام السرية وهي الثالثة بالنسبة له وبالنسبة للإمام، حيدي يبقى حيد بالأولى والثانية، سيقرأ فيهما بالجهر وسيجلس فيهما إيه؟ للتشهد. فما ترتيبه من ثم كل هذا واسع ولا حرج فيه. قال وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا، لو أتى والجماعة انتهت، شوف إلى عظيم الفضل، فإن أتى وقد صلوا فأتم الصلاة غفر له كذلك. فدام طلع من البيت نيته المسجد ويصلي جماعة وبعدين أتى المسجد ولم خلصوا، يأخذ ثواب الجماعة وإن صلى وحده، وإن صلى وحده أخذ ثواب الجماعة. الحديث عنده قال وقد صلوا فأتم الصلاة، يبقى صلى لوحده ولا مع الجماعة؟ قال كان كذلك، يعني كان مغفورا له كذلك. ومن ثم بلاش بقى تدمجني بايه الامام راكع تعال براحتك بدل ما تقعد تجري وتتلعبك في السجادة وتقع لا تعال براحتك اللي تنهضه مع الامام صليه واللي فوتك من الامام اتمه او اقضيه لا ما هو احنا بنتكلم اهو اتنام لا لك تكفير ولا رفع درجات وان جيت تسأت مسبوق هتصلي وحدك بتاخد ثواب الايه اللي هو واحد ما هي نوايا ما هي نوايا مش في واحد بيخلف عن الجماعة ويأخذ ثواب الجماعة ولا ما فيش في هات لي مثال طيب المريض اللي هو كان معتاد شو الجماعة طب ايه رأيك واحد لا خلينا من المسافة دي معايا في صدق واحد يعني ضربه الجوع وبعدين حطوا الصينية ياكل والعصر أذن يترك الصينية ولا يقوم العصر ياكل طيب اشوف لك ياكل براحته طيب اكل فأتى المسجد للجماعة خلصت يبقى ايه اللي حدثوا عن جماعة العذر طيب الثاني اكل قبل العصر اكل قبل العصر والعصر اذن بعد ما انتهى من الاكل لكن الجماعة اللي اكلوه حطوا له زفارة سمك وبصل وما فيش حاجة ما فيش مزيل للسمك ولا البصل ينفع يأتي المسجد بالسمك والبصل هيجري في اللي في الصف كله هيخلي الامام واللي في الصف ينفروا تمام كده يبقى هو لو جلس عن الجماعة هنا بيجلس بعذر ولا من غير عذر طيب ده عذر اهوت بياخذ معاه ثواب الجماعة لكن لو واحد اتعمد ياكل بصل علشان مش يأتي المسجد بياخذ ثواب الجماعة ايوه خليك واضح يبقى هي نوايا كذلك من الروايات ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما سرنا أنا كنا تحولنا يعني فهم الرواية معناها ايه بنو سلمة لما الجامع كده يعني اللي حواليه فضلت كده جاب لك خلاص ننجل ونبني حواليه ايه يبقى البيت جنب الجامع وبنو سلمة بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف قال لهم يا خسارة انت لما تنتقل من بيتك للمسجد حسنات زيادة في الدرجات وزيادة في الحسنات وحط من السيئة انت رايح عايز تفلس عايز تاخد ثواب الصلاة بس جمدانهم بني سلمة على الاختصاص دياركم تكتب آثاركم الأصل هو ايه المشي ده بيكتب دياركم تكتب آثاركم فهم قالوا يا ده احنا كده اخذنا يعني حظنا وزيادة حظهم في ايه في هذا الاثر ان النبي صلوات الله وسلامه عليه خص بني سلمة خصهم بايه بهذا الحديث قال دياركم تكتب اثاركم يعني ذكرهم مع ان العبرة ليست بخصوص السبب انما العبرة بعموم اللفظ الحديث لبني سلمة اي هم اول ناس ذكر فيهم الحديث وهذه ميزة لكن من عمل بعملهم اخذ اجرهم قال دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم فقالوا ما سرنا ان كنا تحولنا من الحمد لله ان احنا ايه ما انتقلناش من مكاننا وفي رواية ان لكم بكل خطوة درجة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الحديث ده فيه جزئيات. أول جزئية أن كل من شهد الجماعة يأخذون ثواب الجماعة، لكن يتفاوتون فيما قبل ذلك أو فيما بعد ذلك. واحد حريص على الجماعة وبيته جنب المسجد، والتاني حريص عليها وبيته هناك عند المزلقان، والتالت يعني بلاش البروم، بعيد البروم، البروم مش عيد المسجد. طيب وهكذا، إيه جنب المسجد أخذ ثواب جماعة، أخذ ثواب جماعة، لكن اللي جاي من بعيد خد ثواب زيادة اللي هو إيه؟ اللي هو المشي. طيب الجزئية الثانية أو الثالثة في الرواية في العشاء، بيبقى أحيانا واحد جاي مستعجل يقوم يقول الإمام قيم الصلاة يا عم الشيخ، الناس أقاموا الصلاة، اتأخرني يا عم الشيخ، عيدنا شغل يا عم الشيخ، والإمام مش موجود في المسجد وما ينفعش نصلي إلا بالإمام، إلا بالإمام الراتب، وبعدين الناس منتظرين مجيء الإمام، فذكر راح مصلي وخلع، ملك أروح أنام، والتانيين ينتظروا في المسجد مجيء مين؟ مجيء الإمام. هل يستويان؟ لا يستويان. اللي انتظر مجيء الإمام طال مكسه في المسجد ولا لا؟ طال مكسه في المسجد. وانت قاعد فين؟ ده انت قاعد في بيت الملك. اظن لو ده ديوان المدينة، لو دي مجلس المدينة او اي حتى مجلس القرية او اي مكان يعني من مكان من اماكن الوظائف، اتمنى اقعد فيه طول النهار. طب ده مسجد، ده دي متربك. يبقى في هذا دلالة على ان من يمكث في المسجد اكثر ثوابه اكثر. نبقى احنا عند خروج المسجد بنعزم على بعضينا مين يطلع الاول، يقول لك خش يا مين خش، واحد فاهم كويس واقف يقول بقى يتعلم، يقول لك لا انت اسبق مني شوي، انت اسبق، انت اسبق، مين يطلع اخر الناس، مين فيهم اخذ ثواب اكتر؟ المتاخر، لانه واقف فين؟ واقف في افضل بقاع الارض. ما احنا باستمرار بنطلع اليمين قبل الشمال ولا الشمال قبل اليمين؟ طلع الشمال. خليك صاحي، بلك في حالات وحالات. طلع الشمال. بنطلع الشمال وانت في المسجد، لان اليمين اكرم، نخلي اليمين في الخير وتطلع الشمال اول. طيب لما انت تبقى داخل الكنيف الشمال، بتدخل اليمين الاول الشمال، وبتطلع اليمين الاول ليه؟ اكرم من الشمال، خليها في الكرامه بره. ولما تحب تطلع من كنيف طلع اليمين للكرامة الأول، طلعها للكرامة الأول، ومن ثم هذا في المسجد عند الدخول بتسبق اليمين. ليه؟ هي أولى بالكرامة، وعند الخروج تطلع الشمال، لأن اليمين برضو أولى بالإيه؟ بالكرامة. فافهم من هذا يعني عند الخروج خليك واقف بعيد، مش فارق حاجة، ما هنطلع نقف في الشارع وهنقعد نتكلم، خليك واقف جوه المسجد. طول ما أنت في المسجد أنت في أمان، انت في صيانة من الشيطان. بدل منتظر برا انتظر في المسجد. من قاعد العداد بعد، العداد بعد كان زمان ابهاتنا خاصة الصناعية الحرفية كان مثلا يقول له يا عم الحاج انا عندك بكرة تعمل المشورة، يقول له يا ابني قابلني على اذان عصر. لكن النهاردة مش بيصلي العصر، يقول له قابلني على القهوة، جابني مش عارف فين، او لما في المسلسل. كان الاول ربطين الاحوال بالصلاة، النهارده ربطينها بالقعدات مع زي الاحوال السيئة. لذلك تلاقي النهارده عدد المقاهي زاد عن قبل 25 تسع اضعاف. كان كل ما تمشي 5 كيلو تلاقي قهوة، النهارده تلاقي في كل عزبة واحدة في الاول، واحدة في النص، واحدة في الاخر، وواحدة ورا وواحدة قدام في كل بلد ست قهاوي. وعدد المقاهي لما يزيد بيدل ان الشعب مش شغال، شعب فاضي. لكن لما يبقى الشعب شغال يبقى كل واحد في شغله، كل واحد في شغله يقوم الايه الحالة تزدهي والحال يتحسن. لذلك عايزين مهم شوية اللي قدام يا جماعة. بيقول انا بضيع في الوقت، بضيع في الوقت، خليه يضيع، ربنا يتولانا واياه. الرواية التي بعدها عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. يعني كان بيته فين؟ أبعد بيت. وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني بيقول ايه سهل على روحك، هات لك حماره ان يمضي ما فيش حمير ولا فيه كل واحد ميته بدا كل واحد ميته الحمير كتير بيقلبش. بيقول له هات لك حماره وانت ماشي في الليل بدل ما تطبش وانت ماشي في الزلط والطوب، تبقى راكب الحماره تبقى انت في امان، ولما يبقى الجو حامي توصلك بسرعه. فقال الرجل: ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي منشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. شاف الهمة؟ النهاردة احنا ما بنتحركش الا بالعربية، عاملين زحمة جوه المدينة وعاملين وبنصرف بترول على الفاضي. طيب ما تخلي العربية في البيت وامشي. وبعديها السمنة بتزيد علي والدهن بيملى الدم، بعديها جسمي بيولع نار، بروح احلل يقول لي عندك كوليسترول زيادة، المطلوب ايه؟ امشي. طب ما نخلينا في المشي شوية، خلي العربية من البيت، خدها في مشاورك البعيدة. يقوم يبقى حتى في دارشت لكن ماشي بيها في كل اتجاه، ما انت بس في الباب من جوه. لكن لما تمكنها تتحرك جوه المدينة على رجليك تصح وتاخد اجر، تصح في نفسك وتاخد اجر. طيب يبقى هذا الحديث فيه زيادة كذلك. والحديث الآخر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أي جود بعد هذا الجود؟ لما تبقى طالع للجماعة كالجمعة والصلاة الخمس طالع بنية انك تصلي وأجلك على الله، ربنا يعطيك أجل الحج المحرم. لما تبقى طالع تصلي الايه الضحى في المسجد تقوم بتاخد اجر العمره، ولما تقعد بين الصلاه للصلاه انتظار تبقى كتاب في عليين. ففي هذا دعوه الى الحفاظ على الصلاه والمشي لها. طب الضحى كم ركعه؟ من 2 ل 8. طب واحد هيصلي 1000 ركعة يمنع ولا يصلي؟ يصلي. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده علشان تطمئن، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. كلمة ضامن يعني إيه؟ أنت في كفالة ربنا، في ضمان الله، واللي في ضمان الله ده يغرق أبدا، يهتم أبدا. ربنا قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ده عهد وضمان. طيب شوف مين هم الثلاثة دول. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الثلاثة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن. وانت داخل بيتك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو كان البيت فارغا لا أحد فيه. جدد حياتك، جدد مر. دخلت البيت، ضربوا الجرس، فتحوا لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالصيغة كاملة. ليه؟ ما الملك بيكتب، بيكتب، وبعدين بيدخلك في الضمان، بيدخلك في الضمان، في الحفظ، في الصيانة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. سبيل الله الجهاد تحت راية إمام مع زي يعني إن سألعاك ولي الأمر. طيب يبقى إذا ثلاثة هم في الضمان، ثلاثة في ضمان الله وستره برضو في سبيل الله، وحتى من خرج للعمل. عند الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مر هو وأصحابه على رجل، فالناس يعني بيقول يا رسول الله لو كان ده هو يعني لو عمل عمل غير كده كان أحسن له. فقال النبي في الحديث: من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أطفال له صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى ليكف نفسه فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. قلنا إن أبا أمامة رضي الله عنه وهو صدى ابن عجلان تعرفنا عليه من قبل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. أول الثلاثة: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. يبدأ التسليم حالة دخول البيت، يدخل صاحبه في ضمان الله، إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي. في هذا إذا بأن التسليم من أسباب الرزق. لما تسلم على أهل الدار، على أهل بيتك، هذا من أسباب الرزق، ومن أسباب الكفاية، ومن أسباب دخول الجنة. الشيطان بيقول لا يسلم بيت، ما هو الشيطان يريد ألا يرحم، يريد ألا يرحم، ومن ثم يشغله، يشغله عند الدخول عن التسليم. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. كذلك المجيء للصلاة من أسباب الرزق، ومن أسباب الكفاية، ومن أسباب دخول الجنة. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، أيا كان الخروج كما ذكرنا وبينا. طيب المشي إلى المساجد في النهار له أجر، والمشي إلى المساجد في الليل له أجر، وفي الحر أجره يزيد، كذلك في البرد الشديد أجره يزيد، ليس شيء يفعله العبد يضيع عليه. والله قال في كتابه ولن يتركم أعمالكم، ما هضيعش عليك شيء. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المشي في الليل، اليوم في كهرباء لكن ممكن في عزب ما فيهاش كهرباء، وممكن لما كهرباء فيه مقاطعة يقول لك لسه هطلع في الظلمة، اطلع في الظلمة وفي إشكالية. وانت رايح فين؟ ما انت رايح للأجر، انت رايح للأجر. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بعد كده جزاء اللي حيمشي في الظلمة رايح يصلي، ربنا يوم القيامة حينور له الطريق كاملا، النور التام. يعني يوم القيامة اللي هو اليوم الصعب الشديد سيمر عليه سريعا ولا يرى فيه ظلاما. والصراط اللي هو فوق جهنم، عافانا الله وإياكم من جهنم، جهنم مظلمة، كبري على بحر مظلم. حب الكبري نار ولا مظلم؟ الكبري حب مظلم. لكن اللي بيصلي ويروح في الظلمة الصراط سينور له. والله تعالى قال هذا في سورة الحديد، بين سورة الحديد أن المؤمن يعطى نورا إذا ركب الصراط. في آخر أو في سورة التحريم ونورهم يسعى بين أيديه، وفي الحديد كذلك. يقوم لما يمشي على الصراط هيبقى معاه نور، النور اللي معاه ده هينوره هو. اللي ما بيصليش واللي كان بيكسر عن الصلاة لنفاق في قلبه سيركب الصراط نوره هينطفي. يقوم يبقى ماشي في الضلمة، وده كسبب يقوم يقول له انتظر رايح فين، خدني معاك، ده انت ابن عمي او اخويا، مش كنا سوا في الدنيا اصحاب. يقوم يقول له بص وراك، قيل رجعوا وراءكم ايه فالتمسوا نورا. يقوم لما يرجع ورا على اول الصراط يقوم يركب صراط يلاقيه كله ظلم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره ايه نعوذ بالله من العذاب. لذلك يا جماعة الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. احرص على الصلاة في الليل والنهار تكفى وترزق، إن حييت وإن عشت وإن عجل الله بك عجل بك إلى جناته التي ملأها من كرامته ورضوانه. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.